بعتب عليك يا زمان، أنا بعتب عليك يا زمان، بعتب على أحبابي جرح الليالي النسم يسكن على عتابي، يسكن على عتابي. بعتب عليك يا زمن، بعتب على أحبابي جرح الليالي انكتب يسكن على عتابي. بعتب عليك يا زمن، بعتب على أحبابي جرح الليالي انكتب يسكن على الليالي انكتب يسكن على